وما وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما ينفقوا من غير فلأنفسكم وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا للفقراء الذين أحصنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم لا يسألون الناس إلحافا وما رب هذا البيت.